بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن والاه وبعد. موضوع اليوم إن شاء الله سنرى فيه صنيع أبي بكر رضي الله تعالى عنه في كيفية المدافعة عن المدينة. كيف استطاع أبو بكر رضي الله تعالى عنه مع كثرة الأعداء وتكالبهم وإحاطتهم بالمدينة إحاطة السوار بالمعصم، كيف استطاع أن يكسرهم وأن يفل شوكتهم وأن يجعلهم يعني أثرا بعد عين؟ وهذا كله والقوة الضاربة وهو الجيش الذي أنفذه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة أسامة ابن زيد قد أنفذه، ولم يبق بالمدينة إلا النفر القليل من الشباب والنساء والشيوخ والذرية، حتى إن الناس استفاض بينهم أن المدينة لا ظهر يحميها، ما فيش حد بيحميها. فقال محمد بن إسحاق، وهو وإن كان متكلم فيه في الحديث إلا أنه إمام كبير في المغازي والسير، إمام كبير في المغازي والسير، والحقيقة أنه ليس أول من صنف في السيرة النبوية بمعنى السيرة النبوية، ولعله من أوائل المصنفين الذين اهتموا بجمع أيام العرب وأخبارهم. يقول محمد بن إسحاق: ارتدت العرب عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لفظ دقيق، لم يقل ارتدت العرب بعد ولكن عند، ومصداق ذلك ما أخرجه الإمام مسلم وغيره من حديث أبي هريرة أو حديث أبي سعيد، والشك من راوي الحديث وهو الأعمش، لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب لعل هذه مسألة توقفنا على جزئية خطيرة، وهي أن العرب في أذهانهم أن النبي معناه أنه ليس كسائر البشر، يعني كثير من العرب دخلوا الإسلام دون أن يقرأوا القرآن ودون أن يقتربوا من النبي عليه الصلاة والسلام، فيشربوا من روح الإسلام بعد أن يشربوا من عبقه وحقيقته. ولذلك يؤكد ذلك قول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. إذن هم أسلموا ولكن لم يدخل الإيمان بعد في قلوبهم. فالعرب في موروثاتهم وفي عاداتهم وأعرافهم أن المتميز من الحكام أو القادة ربما يسمونه بالحاكم المقدس، والحاكم المقدس في المأثور الجاهلي القديم له ميزات تخالف ميزات سائر البشر. هذا حاكم مقدس له سمات تفارق سمات سائر البشر. هذا الاعتقاد كان موجودا في كل الحضارات الأرضية التي انقطعت عن وحي السماء. ده موجود عند الفينيقيين، الأشوريين، البابليين، الهكسوس، الفراعنة، موجود عند الهنود، عند الصينيين، عند اليونان، عند الإغريق، بأن الحاكم ده مقدس مقدس. ولذلك في قراءة قول الله عز وجل: أتذر فرعون وإلهته، أه؟ ويدرك وإلهتك، هذه القراءة الثانية ويدرك وإلهتك، القراءة المشهورة ويدرك وآلهتك. فهذا دليل على أن فرعون كان يعبد الآلهة. القراءة الثانية ويذرك وإلهتك، قال عبد الله بن عباس كان فرعون يعبد ولا يعبد، وقال ذلك ما علمت لكم من إله غيري، وقال أنا ربكم الأعلى. إذن هناك علاقة بين قدسية الحاكم وبين انتفاء البشرية عنه. فهذا الموروث الجاهلي عند الفراعنة لعله كان موجودا أيضا عند العرب، وقد عالج الله تعالى ذلك في نفوس الصحابة في غزوة أحد، عندما شيع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قتل. إيه اللي حصل؟ كثير من الصحابة فضوا أيديهم وانطلقوا، خلاص قتل النبي محمد نعمل إيه بقى؟ قليل من ثبت وقليل من ربط الله تعالى على قلبه، فأنزل الله تعالى قوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وقال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، فأثبت الله تعالى بشرية النبي محمد وذكر أنه بشر تعتريه ما يعترض سائر البشر من الأمراض والأسقام والأوجاع والأحزان والهموم، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من شر الهم والحزن، وكان صلى الله عليه وسلم يقول من حزبه شيء أو أمر فليقل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. والنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر كرب كربا شديدا وأخذ يجأر إلى الله تعالى بالدعاء ويفزع إليه بالدعاء حتى سقط رداؤه من على منكبيه، والصديق من ورائه يطمئنه ويربط على قلبه ويقول له إن الله منجز وعده، وهو مستمر في دعائه صلى الله عليه وسلم. إذن الإسلام قرر بشرية النبي محمد، دي مسألة مهمة جدا. فطالما النبي محمد بشر إذن يموت ويحدث له ما يحدث لسائر البشر، ده هو المعنى الإسلام الذي قرره الإسلام. وأول من فهم ذلك المعنى وأعظم من فهم ذلك المعنى مين؟ مين؟ أبو بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما النبي صلى الله عليه وسلم قام يخطب إن عبدا خيره الله تعالى بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر، فعجبني رجل يختار ما عند الله ما يبكيه. ففهم أبو بكر أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد نفسه. أيضا لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وكان أبو بكر بالصنح، قام عمر خطيبا شاهرا سيفه وقال إن محمدا لم يمت وإنما ذهب ليلقى ربه، ثم كما ذهب موسى لملاقاة ربه، وإنه لآت ليقطع رقاب نفر من المنافقين. ماسك السباق حد بس يقول محمد مات وأنا طير رقبته بالسيف، من يقدر يتكلم؟ إلى أن أتى أبو بكر فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فكشف وجهه فقبله وبكى وقال طبت حيا وميتا، ثم صعد إلى المنبر وأخذ يخفض عمر ويسكته إلى أن عمر لم يسكت، فحمد الله وأثنى عليه ثم تلا قوله وما محمد إلا رسول الآية. عمر رجليه ما قدرش يستحمل، راح وقع بارك على ركبتيه كأنه لم يسمع هذه الآية إلا الساعة. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام وقبل موته مرض، الجماعة الأعراب مرض واشتد عليه مرضه وليصلي بالناس، ومكث الأيام العدد لا يصلي بالناس من شدة المرض والحمى، لما عرفوا الكلام ده قالوا لا، يبقى هو بقى زي ما في دماغنا. فتجرأ العرب على مخالفة الدين، وقال الله تبارك وتعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. وقال الله عز وجل: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. إذن في هناك ناس داخلين الإسلام على مضض، وهناك ناس حول المدينة أيضا دخلوا الإسلام ولا يعلموا عنه شيئا، وهناك عرب سمعوا عن الإسلام ولكن لم يتذوقوا. الأعراب دول كلهم لما قالوا آمنا رد عليهم ربنا فقال: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. طيب، فقوله ارتدت العرب عند وفاة رسول الله، إذن ما فيش هناك معصوم، ليس هناك معصوم من سنة الله تعالى الكونية، ليس هناك معصوم من سنن الله تعالى الكونية. إيه سنن الله الكونية؟ سنن الله الكونية الحياة والموت والفقر والغنى والكبر والشيخوخة والهرم، كل هذه من سنن الله تعالى الكونية ولا معصوم فيها، ما فيش حد بشر معصوم في هذا الباب إلا من أراد الله تعالى بإذنه ومشيئته. يبقى الكل هيموت، الكل بيبقى صغير فيكبر وينمو، الكل من أبوين إلا من أراد الله تعالى واستثناه لحكمة أرادها وشيء شاء. ارتدت العرب عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلا أهل المسجدين، المسجدان أهل مكة والمدينة، وارتدت أسد وغطفان وعليهم طليحة ابن خويلد الأسدي الكاهن. يا إله، طلت الكهنة برأسها وبدأ الكاهن يأخذ حظا ومكانا. وارتدت كندة ومن يليها، كندة من أكبر قبائل العرب، وهذه القبيلة الكبيرة ليست قبيلة شمالية ولكنها أصلها من الجنوب. وعليهم الأشعث بن قيس الكندي. وارتدت مذحج ومن يليها، وعليهم الأسود ابن كعب العنسي الكاهن. وارتدت ربيعة مع المعرور ابن النعمان ابن المنذر، دول من ايه؟ في عرب الشمال. وكانت حنيفة مقيمة على أمرها مع مسيلمة ابن حبيب الكذاب، يعني كانت مستقيمة ثم ارتدت بعد ذلك مع مسيلمة. وارتدت سليم مع الفجاءة واسمه أنس ابن عبد يليل. وارتدت بنو تميم مع سجاح الكاهنة. يا إلهي، شوف دول كلهم، يا إلهي ده كله أطفان وبنو أسد وفزارة وبنو تميم وكندة ومرحج، ده كله سبحان الله. قال القاسم ابن محمد: اجتمعت أسد وغطفان وطي على طليحة الأسدي. طيب، وبعثوا وفودا إلى المدينة فنزلوا على وجوه الناس فأنزلوهم إلى العباس. رسل بتوع طليحة الأسدي نزلوا على المدينة فوصلوا إلى العباس، فحملوا إلى أبي بكر، وكان من آرائهم أن يقيموا الصلاة ولا يؤتوا الزكاة. إحنا نصلي ولكن لا نؤتي الزكاة، يفرقون بين الصلاة وبين الزكاة. فعزم الله لأبي بكر على الحق وقال: لو منعوني عقالا لجاهدتهم. وهذا الخبر بتفصيل أتم سيق في الدرس الفائت لو تذكرون. فردهم أي ردهم أبو بكر عندما لم يقبل منهم التفريق بين الصلاة والزكاة، ردهم أبو بكر، فرجعوا إلى عشائرهم. فرجعوا إلى عشائرهم. طيب نزلة الرسل، ودي مسألة مهمة جدا يا أخوانا، إن من وظائف السفراء التجسس. دي مسألة مهمة جدا، من وظائف السفراء التجسس، ولذلك في هناك سلك عسكري موجود في كل سفارة وسلك أمني، وظيفتهم جمع الأخبار والمعلومات المهمة ونقلها إلى دوله. مين المسؤول عن السفارة؟ السفير. إذن الرسل من جملة أهدافهم نقل المعلومات إلى الجهة التي أرسلته، ومع ذلك لا يقتلون، مع أن الجاسوس يقتل، مع أن الجاسوس يقتل لكنهم لا يقتلون. لماذا؟ لأنهم سفراء، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل الرسل. تنص حديث، نص حديثي وصحيح، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الرسل، وهذا خبر مشهور. عندما أتت رسل مسيلمة الكذاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتشهدون أن مسيلمة نبي؟ قالوا: نشهد بأنه نبي. قال: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما، ولم يقتلهم النبي عليه الصلاة والسلام. إذن السفراء يقومون بتوصيل الرسائل، وفي الوقت نفسه يقومون بجمع المعلومات وإيصالها لمن أوفذهم أو أرسلهم. طيب، لما رد أبو بكر رضي الله تعالى عنه السفراء دول اللي جايين يتفاوضوا كي يفرقوا بين الصلاة والزكاة، يعني أبو بكر إحنا هنصلي ونبقى ناس مسلمين كويسين، ولكن مش هندفع ليه الزكاة، لأن العرب يرى أن دفع الزكاة ده علامة على الذلة، علامة على الهوان. يدفع فلوس، يطلع فلوس عشان إيه؟ عشان إيه؟ أيام زمان، أيام الحروب الجاهلية، كانت القبيلة التي تغلب القبيلة الأخرى، تضعفها وتغلبها، يفرضون عليهم مالا يأخذونه منهم. إذن العربي لما بيدفع المال دلالة على الضعف ودلالة على الذلة، لم يدفعين الزكاة، ولكنهم لم يعلموا أن هذه الزكاة من الذي يأخذها؟ من الذي يأخذها؟ الله. يعني في الإسلام الذي يأخذ الزكاة هو الله، الذي يأخذ الزكاة هو الله. إذا لا تزال المفاهيم الجاهلية تحرك هؤلاء القوم، فالمفهوم الجاهلي في الحاكم المقدس جعلهم يرتدون، والمفهوم الجاهلي في دفع المال الذي يعني الذل والهوان والصغار جعلهم يفرقون بين الصلاة والزكاة. الصلاة لله والزكاة يقبلها الله، إذا ما ينفعش الفرق بين الاثنين، لا يصح التفريق بين المتماثلين، لأن الميزان والعدل والقسط ألا تفرق بين المتماثلين، وألا تجمع بين المختلفين، هذا والعدل وهذا والقسط. إذن النوازع الجاهلية والتصورات الجاهلية الشركية هي من أعظم الأسباب التي أدت إلى بزوغ الارتداد والخروج عن الدين. ولذلك من أعظم أسباب وأهداف الدعوة السلفية القضاء على التصورات الشركية والبدعية والجاهلية. يبقى التصورات اللي بتحرك الإنسان ديت لابد أن تكون منضبطة بشرع الله، لأنها لو كانت تصورات بدعية أو شركية أو منحرفة ستدفعك بعيدا عن الله، تدفعك بعيدا عن الله. إذن هذا الوفد أتى بمهمة أساسية، وهي الضغط على أبي بكر والمسلمين في المدينة للقبول بالتفريق بين الصلاة والزكاة. هنصل ماشي نصل، بس زكي لا، ما نديش الزكاة لابن أبي قحافة أبدا. سبحان الله. قال: فعزم الله لأبي بكر على الحق وقال: لو منعوني عقالا لجاهدتهم. فردهم فرجعوا إلى عشائرهم فأخبروهم بقلة أهل المدينة وطمعوهم فيها. قالوا: احنا رحنا لأبو بكر، مشينا في الطرقات وفي الشوارع وشفنا الناس وهي بتصلي، واحنا داخلين المسجد اتلقينا المسجد فيه شوية شباب صغيرين قليلين جدا قليلين. طبعا أيام زمان ما كانش فيه نتات ومقاهي ونوادي، تتلاقي المسجد ما فيش فيه الأربع تنفار والقهوة جنب المسجد تعج بالزبائن، ده ما كانش موجود في الزمن الأول. إذا المسجد ده هو مكان اجتماع النفوس المؤمنة المسلمة، ولذلك كان الصحابة يرون أنه لا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق، وكانوا يرون أن أشد شيء بعد الشرك ترك الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لعمدت إلى قوم لا يصلون الجماعات فحرقت عليهم بيوتهم. إذن الأصل الناس تصلي فين؟ في المسجد، إلا إذا كان هناك عذر، ده الأصل. إن الوفد ده بيصلي بيصلم بس مش عاوزين إيه؟ يزكوا. يبقى الوفد داخل المسجد وشاف المسجد، اتلا المسجد فيه نفر قليل من الشباب، شاب قليلين، وبقيت الأنفار ناس كبار، اللي بيتعكز على عصاية واللي شعره شايب واللي مش عارف ايه، ناس كبار. مش في الطرقات اتلاقوا البلد واقفة، البلد واقفة ما فيش هناك حركة في البلد. فطمعوهم قالوا لهم ايه؟ قالوا لهم ان اهل المدينة قلة، اخبروهم بقلة اهل المدينة وطمعوهم فيه. نهجم عليهم بقى، نهجم عليهم، دي اسد وغطفان وطيء، الثلاث قبائل دول قالوا خلاص صلام المدينة كده بقى نميل عليهم ميلة واحدة. أبو بكر رضي الله تعالى عنه رجل ذكي صحيح، لم يتخرج من أكاديمية عسكرية ولم يأخذ دورات عسكرية في كلية الأركان ولم يأخذ دبلومات في فنون القتال وفن الاستراتيجية والكر والفر والتكتيك وما إلى ذلك، ما خدش حاجة من الحاجات دي كلها، ولكن الرجل وفقه الله تعالى لمعرفة الحق وقذف ذلك في قلبه. ناس وفد جايين، والوفد ده جايين ومعاهم إنذار، دلوقتي احنا مش هندفع الزكاة وهنصلي بس، عاجبكم ولا مش عاجبكم؟ لا مش عاجبني، خلاص شوف هنعمل فيكم ايه بقى. يبقى الناس دولت يريدون شرا، اذا يريدون قتال المسلمين، اذا لابد من الان ان يحتاط المسلمون وان تبدا الاجراءات العسكريه لتحصين المدينه ورد كل من تسول له نفسه ان يدخلها. ومن هنا ماذا صنع ابو بكر رضي الله تعالى عنه؟ فجعل أبو بكر الحرس على أنقاب المدينة. الأنقاب المدينة أي الفتحات بتاعة المدينة، مداخل المدينة، جعل على مداخل المدينة كماين، بس مش فيها 3-4 انفار، لا كماين عسكرية قوية. طيب، وألزم أهل المدينة بحضور المسجد. ما فيش حد يقول إن البيت بعيد، كل أهل المدينة يبقوا موجودين في المسجد، ما فيش حد يبات في البيت. ليه؟ لأنه إذا أراد أخطر حاجة عند القتال يا أخوانا استدعاء الاحتياط العسكري. الدولة التي تستطيع أن تستدعي الاحتياط في أقل وقت هي الدولة الناجحة عسكريا. طيب، لو أتى أي هجوم احنا دلوقتي مثلا الجبهة الشرقية فيها جلنا هناك من عند النقب اللي هناك إخبارية بأن هناك جيش على بعد كيلو من المدينة. لو أبو بكر قاعد يصح في المدينة يا خير الله اركبوا وتعالوا، لغاية لما كل واحد يتهيأ ويتجهز ويربط الفرس ويسن السيف ويحط العدو، هناخد وقت يكون العدو داخل المدينة. إذا التكتيك الصحيح أنه لابد من حشد القوة العسكرية بحيث تكون على الاستعداد، زي بقول لك الكل شهادة الأجزاء وإيده على الإيه؟ على الزناد، ينتظر الأمر. يبقى كل العنصر البشري الفاعل في المدينة القادر على الدفع والقتال في المدينة، مفيش حد بات في بيته، كله يبقى موجود في المسجد. طيب، وقال إن الأرض كافرة، قال لهم إن الأرض كافرة، الناس خلاص ما عادش حد مسلم في جزيرة العرب كلها إلا ثلاث أماكن، مكة والمدينة وجواثة قرية صغيرة في البحرين. إن الأرض كافرة وقد رأى وفدهم منكم قلة. شفت الفكر بقى؟ تصور لو أن أبو بكر كده تغافل كانوا طبوا عليه في المدينة أهلكوا أهل المدينة. لكن الحاكم ينبغي أن يكون متيقظا، لابد أن يكون فاطنا منتبها، لأن الغفلة لا تصيبه وإنما تصيب دولته وشعبه. فالندبة لا تكون في الشخص وإنما تكون في من؟ في الأمة. وقد رأى وفدهم منكم قلة وإنكم لا تدرون أي ليلا يأتون أم نهارا. يبقى أنتم تفضلوا في رباط في المسجد إلى أن يقدر الله تعالى أمره. وأدناهم منكم على بريد، عد الكيلوات من المدينة، عد الكيلوات من المدينة. يعني لو كان الفرس بيجري بسرعة 60 كيلو في الساعة، إذا أقل من ساعة ممكن تكون القوات الغازية في قلب المدينة. يا أخوان ده وقت العشاء، وقت العشاء يا طيب خلاص يا أخي بقى إيه في المحمول، الله يصلح حالك. وقد كان القوم، هذا كلام أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وقد كان القوم يؤملون أن نقبل منهم، يعني أن نقبل منهم ترك الزكاة وإقامة الصلاة، وقد أبينا عليهم فاستعدوا وأعدوا. فما لبثوا إلا ثلاث ليالي فقط حتى طرقوا المدينة غارة مع الليل. وأرسل أبو بكر رضي الله تعالى عنه الحرس إلى أنقاب المدينة كما قلت، فهناك نقب من هذه الأنقاب رصد هذه الغارة، فأرسل إلى أبي بكر يخبرونه بالغارة، فبعث إليهم إلى الكمين الموجود في النقب دهوت، فبعث إليهم أن الزموا مكانكم. وخرج أبو بكر في أهل المسجد اللي هم الناس الموجودين في المسجد على النواضح. النواضح جمع ناضحة، والناضحة هي أنثى الإبل يجلب عليها الماء، وذي دلالة على إن الإبل الذكور الفتية القوية خرجت من المدينة في جيش مين؟ أسامة. إذا لم يبق في المدينة إلا النواضح. انفش العدو تفرق، ها تفرق، زي ما يكون في بلاص يقول لك ايه قوم تفشش البلاص، فشته يعني ايه كل حته تفرقت في جانب. هما ظنوا بقى ان المدينه قليله العدد. ابو بكر رضي الله تعالى خرج مع اهل المسجد، يبقى القوه العسكريه التي حمت الاسلام خرجت من اخواننا المسجد. انتبهوا، المسجد المسجد. يبقى الناس قاعدين في المسجد دين ونهار، الزموا مكانكم، العدو قد ياتينا ليلا او نهارا. اذا المسجد له دور خطير في نصرة الاسلام. هجم ابو بكر ومعه اهل المسجد، وطبعا منهم الكبار والشيوخ والشباب، والكل لابس سلاحه، فهجم على هذه الغارة فانفشوا، وتبعهم المسلمون على إبلهم حتى بلغوا حسا. حسا مكان خارج المدينة بعدة كيلوات. فخرج عليهم الرد، الرد اللي هو الكمين الذي جعله أبو بكر على النقب. فالتقوا مع الجمع مع جيش أبي بكر، فكان الفتح. الذي حدث إخوتي أن النقب، القوة العسكرية الموجودة في النقب، أرسلت رسالة إلى أبي بكر بأنه تم رصد عدو يريد الغارة على بعد بريد من المدينة. أبو بكر رضي الله تعالى عنه حدد العدو، اثنين حدد الموقع بتاعه، ثلاثة أخذ القوة العسكرية الموجودة في المسجد وراح هجم على مين؟ على هذا الجيش المغير. الجيش المغير وبيهجم عليه أبو بكر، اجت قهقر قوة الكمين كبست عليه، فالتقى الجيش مع الردء الموجود في الكمين، فكان الفتح مصيرا وظهيرا لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. الأحداث كلها أخواننا بعد ما يقرب من 60 ليلة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد شهرين، أثناء شهرين من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الكر والفر والمراسلات والرسل والجيوش والإعدادات والترتيبات والحرس ده كله خلال 60 ليلة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله. إذن أبو بكر رضي الله تعالى عنه لم يتأخر لحظة واحدة في الدفاع عن دين الله عز وجل ونصرة دينه. وبعد ليال ركب الصديق في أهل المدينة. إذن كان الأول منتظرين العدو عشان ندفعه. المرحلة دي مرحلة هجومية، مرحلة هجومية. إذن حقق أبو بكر ما يسمونه بكسر الحالة النفسية، المسلمين خايفين برضك. الحاجة الثانية إن هو حقق السبق العسكري، إن هو ضرب ضربته وانتصر. العرب كلهم بدأوا يسمعوا إن كان في هناك جيش من طي وأسد وغطفان، هذا الجيش هزمهم جيش المدينة. كل العرب بدأوا يسمعوا هذا الكلام، فكان ذلك له أثر طيب جدا في تشجيع المسلمين وبدء أو بدء الهجوم الفعلي على قبائل المرتدين. ركب أبو بكر رضي الله تعالى عنه في أهل المدينة وأمراء الأنقاب. مش قلت لكم هناك أنقاب، فتحات موجودة في المدينة، كل نقب موجود في من هذه الأنقاب عليه أمير وقوة عسكرية معه. أبو بكر رضي الله تعالى عنه خرج في أهل المدينة وأمراء الأنقاب إلى من حول المدينة من الأعراب الذين أغاروا عليها. الناس القوة الموجودة حوالين المدينة من الأعراب المرتدين خرج إليهم فأغار عليهم. فلما تواجه هو وأعداؤه من بني عبس وبني مرة وذبيان، الله يبدلت غير مين؟ غير الأوليين. احنا قلنا مين؟ قلنا عبس، قلنا ذبيان، وما قلنا ايه؟ أسد وطي وايه؟ طي وغطفان. دي بقى قبائل تانية. إذا الأوليين اتهزموا وانفشوا، انفشوا يعني تفرقوا، لم يعد لهم كيد، كل واحد منهم طرف حت، وتفرق جمعهم خلاص بقوا ضعفاء. ركب في أهل المدينة وأمراء الأنقاب، فلما تواجه هو وأعداؤه من بني عبس وبني مرة وذبيان ومن ناصب معهم من بني كنان، ناصب أي ناصرهم من بني كنان، مش كده وبس، ده هناك طلحة الأسدي الكاهن أمدهم بجيش بقيادة ابنه حبال. يبقى بتوع بني أسد وعبس وبني مرة وذبيان وبعض بطوم من بني كنانة، دول كلهم تواجهوا مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه. عملوا خدعة عسكرية لم يرها المسلمون من قبل، عملوا حاجة عجيبة جدا، يعني قالوا احنا عاوزين نهزم جيش أبو بكر، لأن جيش أبو بكر ده هو تهزم قبائل قبل كده، فاحنا عاوزين نفله ونكسره قبل ما يرجع جيش مين؟ أسامة. فعملوا ايه؟ جابوا قرب كبيرة جدا فنفخوها وأرسلوها من رؤوس الجبال. أحيانا في الأمعاء بتاعة بعض الإبل يوصلوها ببعض ويعملوها زي البلالين الكبيرة الضخمة ديت، فأرسلوها من رؤوس الجبال. طيب، فلما أرسلوها من رؤوس الجبال رأتها إبل الصحابة فنفرت وذهبت كل مذهب. الإبل مش متعودة المناظر الشكل ده، الإبل مش متعودة تشوف حاجة كبيرة بتطير في الجو وتقوم ضربها في دماغها. فالإبل لما شافت الحاجة الضخمة ديت في الهواء وبتقترب منها، الإبل خافت وجرت في كل مكان. فلم يملك الصحابة من أمرها شيئا إلى الليل، فضل هذا إلى الليل حتى رجعت إلى المدينة، رجعت هذه الإبل إلى المدينة. فلما وقع ما وقع، يعني بقى الإبل نفرت من أرض القتال والإبل طفشت ورجعت المدينة ودخلت المدينة ليلا، ظن القوم بالمسلمين الوهن، قالوا المسلمين ضعفوا، وبعثوا إلى عشائرهم من نواحي أخر، فاجتمعوا أي كبر الجيش، وبات أبو بكر رضي الله تعالى عنه قائما ليله يعبئ الناس طول الليل بيرتب. أنا عاوز مجموعة الشباب دول فرسان أقوياء يبقى هنا، ودول أقل بشوية يبقى دول يحمدون، طب دول بيطلع قدام شوية، طب دي يرجعوا شوية، طول الليل يعبئ جيشه ويرتبه. ثم خرج على تعبئته من آخر الليل، أي خرج في حال القتال من آخر الليل على ميمنته النعمان ابن مقرن أو ابن مقرن، كلاهما صواب، ابن مقرن، والنعمان ابن مقرن أحد قادة فتوح العراق ولا الشام؟ العراق. أحد قادة كبار الفتح في العراق هو النعمان ابن مقرن، وعلى الميسرة أخوه عبد الله ابن مقرن، وعلى الساقة اللي هو وراء، لأن أخطر حاجة في الجيش الخلف، وعلى الساقة أخوهما سويد ابن مقرن. فما طلع الفجر إلا وهم والعدو في صعيد واحد، فما سمعوا للمسلمين حسا ولا همسا حتى وضعوا فيهم السيوف، فما طلعت الشمس حتى ولوهم الأدبار وغلبوهم على عامة ظهرهم، وقتل حبال وأتبعهم أبو بكر حتى نزل بذي القصة. ذي القصة هذا اسم جبل أو اسم ماء بالقرب من المدينة. فقتلوهم وذل المشركون وعز الله تعالى بهذه المعركة المسلمين. إذن ده يدل على قوة وجلد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، حروب مستمرة وتعبئة وترتيب الجيش وتهيئة نفسية للجيش واختيار، وتشعر بأن النعمان وأخويه كانوا من الشباب. لما يكون أمير الجيش من الشباب هذا أدعى إلى أن يكون أقوى في حمل الأمانة إن شاء الله. فكانت هذه الوقعة من أكبر العون على نصر الإسلام وأهله، وذلك أنه عز المسلمون في كل قبيلة وذل الكفار في كل قبيلة، في مسلمين في كل قبيلة. فلما تسامع الناس بانتصار أبو بكر الأول وانتصار أبو بكر الثاني عز المسلمون في كل قبيلة. ورجع أبو بكر إلى المدينة مؤيدا منصورا سالما غانما. وعلى طول وطرقت المدينة في الليل صدقات عدي بن حاتم، على طول بدأ يفعل إيه؟ الزكاة بقى اللي كانوا في الأول بيتملصوا. طب نأخر الزكاة، طب نفرق بين الصلاة والزكاة. لما شافوا بقى يعني المسلمين بينتصرهم والقوة ظاهرة في نفس الليلة اللي رجع فيها أبو بكر، بدأت تطرق بالليل صدقات الناس، فطرقت بالمدينة صدقات عدي بن حاتم وصفوان وزبرقان، إحداهما في أول الليل والثانية في أوسطه والثالثة في آخره ما شاء الله. وقدم بكل واحدة منهن بشير من أمراء الأنقاب. ينفع صدقة تخش، صدقة يعني إبل وأموال تخش المدينة من غير ما يكون معها مندوب من مين؟ من الكمين. مش المدينة فيها فتحات، أي حد يخش المدينة لابد يمر على مين؟ على الكمين. فما يخشش جوه إلا بقى في مندوب من الكمين مع اللي داخل. إذن كل الصدقات دي داخلة ومعها إيه؟ ومعها مناديب من هذه الأنقاب ومن أمراء الأنقاب. فكان الذي بشر بصفوان بالصدقة بتاع صفوان سعد ابن أبي وقاص. إذن سعد وقاص كان أميرا لأحد هذه الأنقاب. والذي بشر بالزبرقان عبد الرحمن بن عوف، والذي بشر بعدي بن حاتم عبد الله مسعود، ويقال أبو قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه. كل جودة كله يا أخوانا ده كله خلال 60 ليلة من وفاة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب القوة العسكرية الضاربة الجبارة، مئات الشباب موجودين فين؟ في جيش مين؟ أسامة بن زيد. في هذا التوقيت بعد هذين النصرين وقدوم بقى الصدقات والأموال المدينة، في هذا التوقيت قدم أسامة بن زيد بعد ذلك بليال، فاستخلفه أبو بكر على المدينة. لك الله يا أمير المؤمنين يا خليفة رسول الله. ألا يعمل إزاي يخلي أسامة هو أمير المدينة ويطلع الخليفة بنفسه لقتال المرتدين؟ وأمرهم أن يريحوا ظهره، ثم ركب أبو بكر في الذين كانوا معهم في الواقعة المتقدمة إلى ذي القصة. فقال له مسلمون: لو رجعت إلى المدينة وأرسلت رجلا، فقال: والله لأفعل ولأواسينكم بنفسي. فخرج في تعبئته اللي هو ابن نعمان بن مقرن وعبد الله بن مقرن ومين؟ وسويد. وكانت هناك حتى نزل على أهل الربدة، برضك مكان خارج المدينة. وهناك جماعة من بني عبس وذبيان وطائفة من بني كنانة، فاقتتلوا، فهزم الله تعالى الحارثة وعوفا قادة المرتدين، وأخذ الحطيئة أسيرا، فطارت القبائل وانتشر بينهم الخوف. وكان ذلك بداية فصل جديد يسمى بقتال المرتدين. يبدأ أبو بكر رضي الله تعالى عنه يبدأ في المدينة ويبدأ يجهز الجيوش لقتال المرتدين. فكيف كان ذلك الأمر؟ إن شاء الله سيكون ذلك موضوع الدروس القادمة. أرجو أن نكون قد وقفنا على مقدرة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، على شجاعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، على جلد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، على إقدام أبي بكر رضي الله تعالى عنه، على توفيق أبي بكر وحكمته وقيادته ورشده وتوفيقه، لعلنا وقفنا على ذلك. فرضي الله تعالى على أبي بكر، ورضي الله على كل من ترضى على أبي بكر رضي الله تعالى عنه. هناك بعض الأسئلة.